لفظه عندهم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. الأخير هذا لا شك من كتاب البخاري وغيره أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه، حتى إن عمر رضي الله عنه لما طعن قال: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته الخليفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. وأما البقية فحكم هذا الحديث أنها معللة للأستاذ، والإرسال كما تعرفون مما يوجب ضعف الحديث. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.